بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائك من مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، كان درس اليوم درس آخر يعني، فكان درس اليوم كان درس كنت أطلب لك درس من درسين. الدرس الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش كي نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس الثاني كيف تكون مفتاح المخيل. لكن وانا داخله الحقيقه مش عارفه، في اخت قالت لي في اخت عندها بلاء شديد جدا، يا ريت تكلمينا لحظه في البلاء، كلنا محتاجين نتكلم عن البلاء. نقول الابتلاء دروس وعبر. الابتلاء اول وقفه نتكلم فيها بناتي وهي في الابتلاء. لو طرقتي كده وسالتي اي واحده من اللي قاعدين دول وسألتي اللي جلسة دي وقلت لها عندك ابتلاء، تجري كلنا عندنا ابتلاء. خلي بالكم من المسألة وانتبهوا معايا، لأن الكل عند ابتلاء، ما في أحد يخلو من الابتلاء يا جماعة. لكن إيه الدروس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا وبيقدمنا ليها وبيربنا ليها؟ بداية وأنا هكلمكم عن الابتلاء دروس وعبر، هقول الوقفة الأولى، لا يخفى على أحد منا أن الحياة الدنيا مليئة بالمصائب والبلايا، مش عارف، لا يوجد أحد يخلو منها، لا من المصائب ولا من البلاء. المؤمن والمؤمنة عرضة لشدة البلاء. المؤمن، شوفي، المؤمن والمؤمنة عرضة لشدة البلاء، وكلما ازداد إيمانك كلما شدد عليك البلاء. ولا يبتلى الإنسان إلا بما يحب، لينظر ماذا تعمل. مليئة بالمصائب هذه هي الدنيا، هي الدنيا كده. لا تخلو لأحد، لا تخلو الدنيا لأحد أبدا، لأن ربي جعل هذا الدار دار ابتلاء حتى لا يتعلق القلب بها، يظل الإنسان يعرف أنه هو خارج منها لو عايش، سواء كان الابتلاء ده مصيبة أو بلاء أو موت عزيز أو بلاء في مفارقة حبيب أو كذا، أقول كل ذلك بلاء. وأروي لكم قصة في بداية هذا الدرس، الدرس البلاء، لأخت لنا كانت معنا في المسجد، وكانت هذه الأخت، كررت لكم هذا الدرس، لكن هذا الدرس لا أنساه أبدا متى حويت. أم وكان معها بنتين جالسين حواليها، فاكرينها طبعا، كانت تجلس بجوارنا وحنا نجلس بجوارها، بدي درس في التوحيد. واحدة من البنات كانت اللي هي الأخت دي اللي هي كانت لا تطوى كتابة الدرس، كان عندها إيمان جميل قوي، كانت لا تفارق الدرس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله تكتب. كنا في اليوم ده يمكن نتكلم عن التوحيد، لا لا إله إلا الله، فكانت تكتب تكتب بتأيد كل شيء، وكانت بجواري أخت تجلس على كرسي، فأشارت لها، كانت هي على اليمين جلسة جنبي على اليمين كده، على اليمين بجوار أمها وأختها، فأشارت إلى من تجلس بجواري، قلت لها رجعي براسي كده عشان أشوف الدكتورة هي بتتكلم. وما أن سمعت، حتى سمعت صوتها، صوت مفارقة الحياة، فقلت هذه الدنيا بلاء فراق، هي دي الدنيا يا جماعة. لو ظننت أن الدنيا غير ذلك يبقى أنت ظننت ظن خطأ، لأنت لست أغلى عند الله من الأنبياء، لكن ينظر ربي كما قال ربي سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يجيلك البلاء ثم يخاطبك الكريم في كتابه أقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه مسسكم قرح فقد مس القوم إيه قرح. لو جالك بلاء، لو جالك موت، لو جالك أي مصيبة من مصائب الدنيا، ما تظنيش إن أنت أول واحدة جالها البلاء ده. ناس كتير عندهم البلاء ده. إيه مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. شوف من الآية، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والآية اللي بعد كده، وليمحص الله الذين آمنوا بالبلاء اللي جاي لك ده. غسيل هتقولي ما كنتش عايزة تغسل بيه، والله هتتمني يوم القيامة لما تشوفي ما عنده لك بهذا البلاء هتفرحي ببلائك اللي جالك في الدنيا وكنت حزنان عليه. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وبعدين بعد كده قال بعد كده ليه أنت تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين. أنت فاكرة أن الجنة سهلة؟ فاكرة عشان تبقى أنت وحبايبك مع بعض في الجنة الأمر سهل؟ أبدا يا حلينا. الأمر بيمر علينا كلنا في حياتنا، ابتلاءات كتير مرت علينا في حياتنا، ابتلاءات كتير جدا، بس كل بلاء بيمحصنا وبيجعلنا في صلابة وبيجعلنا على أقدام عبدة عبودية لله. أذكر لكم القصة، ما زلت أحدثكم عن هذه الأخت ولن أنسى المنظر. الأخت سبحان الله خلاص الأمر واضح أنه كان خروج الروح يعني، لكن شوفي بقى الأم وقلب الأم. فاقتربت من الأم وقلت لها كلمة واحدة، قلت لها وكأني أرى ملك ينزل لك ببيت في الجنة، ها أتصبرون؟ طبعا مصر حد طايل بيت في الجنة، واحدة عملت أو ابتلت وربنا سبحانه وتعالى أعدلها بيت في الجنة، أتصبرون؟ سبحان الله يا حبيبي، والله لم يتعدى كلامها كلمة واحدة. جلسنا بجوار هذه الأخت رحمة الله عليها وكأننا في عرس، مكان مكان للقرآن وصحبة صالحة وناس فاهمين يعني إيه الموت، يعني إيه ما فاهمين مصيبة الموت، وأم أدركت النعمة اللي جاية لها. آه غني عليها راح وفريقها، أو غني عليها راحت وفريقتها، لكن مكانه جاي لك ملك بيقول لك ها ماذا قال عبدي؟ يا ربي والله جن مقدم معك، والله يا ربي ده هو صبر على اللي هو فيه وحمد واسترجع، ليس لعبدي عندي جزاء إلا الجنة، جزاء يهدين الجنة، ابن عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا من لك فارق لك حبيبا، ويا من فارقت حبيبا، كلنا فرقنا أحبا. مش حد فينا على فكرة ما فرقش حبيبا أبدا، فيش حد فينا ما مرش عليه هذا الأمر. قيل كأس الموت يمر على الكل، لأنه وتلك الأيام نداولها بين الناس. بس في فرق بقى أن ربنا يثبتك وتنتظر اللقاء القريب، ما تظنوش بعيد، لا تظن لقاءنا بهم بعيد، والله ما هو بعيد، ده احنا بنحسبه بعيد، نظن انه بعيد وهو قريب، لان كل آت ايه كل آت قريب. يوم تفرحي كده سبحانه وتعالى بقول ربي والذين امنوا واتبعتهم بايه بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ارتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يما تيجي تشوفي بقى كده وانت كل اللي انت تعبتي، ما احنا هنفارق سواء طال بنا العمر أو طال بهم العمر، هنفارق، كل واحد فينا يخرج من الدنيا مفارق. ولذلك لا يخفى علينا يا حبيبي، فكانت من الأم الصبر وحسن الخلق والأدب، والله الذي لا إله إلا هو أحسن لصبر الأم ورضاها عن عطاء الله ورضاها عن عن عن محنة عن هذا البلاء الشديد. رأيت هذه الابنة وأنا الذي غسلتها، رأيت هذه الابنة والله، وكان جالها حاجة مرض قلبي مفاجئ، والله رأيتها بنور بصورة سبحان رب العرش العظيم على حمرة وجهها في الموت، لكن هذه حسن الخاتمة وأحسن ذلك والله سبحانه وتعالى حسنها. فسألوا الله يا أحبائي حسن الخاتمة لنا ولا نحب، واعلموا أن الموت آتٍ آتٍ، وأنه لا بد أن يأتينا جميعا. فلان كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، ماذا قال ربي في السورة دي؟ في سورة العنكبوت، حسب الناس أن يتركوا، أنهم يتركوا إيه؟ أن إيه؟ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكرك أن أنت أمنتي بالله مش هتفتني، الفتنة هي عن الاختبار تمحيص، عشان يعلم إيه الآية دي عشان تؤكد إيه الآية دي، عشان يميز ربي سبحانه وتعالى الكاذب والصادق، اللي قال آمنت بالله صدقا واللي قال آمنت بالله كذبا، اللي قال آمنت بالله من قلبي يثبت عند الشدائد، أما الذي قال آمنت بالله وهو على كالذي يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك يا أحبائي نذكر بعضنا بعضا ونكون عونا بعضنا لبعض، ونقول لا أحد فينا أبدا، لا أحد فينا أبدا خلا من البلاء، ولا أحد فينا أبدا خلا من فقد الأحبة، ولا أحد فينا أبدا خلا من المصائب، لكن ندعو ربي الثبات وندعو ربي سبحانه وتعالى أن تثقل به الموازين. ولذلك هنا نقول أو النقطة الأولى اللي احنا كنا بنتكلم عنها، نقول هذه هي الدنيا بداية، دي هي الدنيا البداية. لابد لكل مؤمن ومؤمنة أن يكون عرضة لذلك، فمرة يبتلى بنفسه، ومرة يبتلى بماله، ومرة يبتلى بحبائه، ومرة يتقلب في الأقدار الله عز وجل، ولكنه لا بد أن يعلم أنه يتقلب في أقدار من لدن حكيم عليم. اللي نزل عليك البلاء حكيم عليم، ما أنزل بلاء إلا بحكمة. تقولي بس شديد علي معلش، لا تظن أنك أرحم من ربي أبدا، بس سلي الله أن يرفض على قلبك عند فراق الأحبة. ولذلك هنا أنزل من حكيم عليم الذي يعلم أن في ذلك الأمر وإن كان شديدا الخير للعبد. هتقول له خير إيه؟ أقول لك لا، خير كثير جدا، لأن الدنيا إلى زوال، يا دنيا غري غيري، الدنيا مش أنت اللي تتغر بيها، اللي تغر بيها اللي غرقان فيها، لكن أنت عارفة أن أنت فرقاها، وأنا وإنتي بكرة أو النهاردة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين كلنا موجودين في القبور مغطى علينا. ولذلك هي جسر للعبور، جسر عشان تعبور بيه للآخرة، فيا رب ترزقنا حسن العبور في هذا الجسر. ولذلك هنا حقيقة نجد أنه لن تشتاقي للجنة، لن تشتاقي، شوفي شوفي الحكم، لن تشتاقي إلى الجنة إلا إذا ذقت مرارة الدنيا. الجنة لا فيها مصايب ولا فيها نصب ولا فيها، إلا سعدوا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، دول أصحاب الجنة، فلا فيها كرب ولا فيها ولا فيها مشقة. ولذلك قيل لن تشتاقي، لأننا لو قعدنا في الدنيا ما فيش عندنا بلاء ولا مصايب وقاعدين كده هنتعلق قلوبنا بالدنيا مش كده، لكن الجنة آخرة خير وأبقى. فإذا ذقت مرارة الدنيا تشتاقي للجنة، وهانت عليك الدنيا. لما تيجي تقولي والله اشتقت الأحب، أنت لما يجي لك بلاء كبير يهون عليك بلائك فراقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تفتكري أن أنت قريبا هتتقابلي مع من تحبي كأنهم في سفر، وترتقي يعني حي على جنات عدن، حي على جنات عدن فيها من؟ فيها الأحبة، فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيها من تحب من ابن ولا أخت ولا حبيب ولا زوج ولا أم ولا أب، كل من تحبي، بس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أحلى بكثير من هذه الدنيا التي ملئت بالأقدار. ولذلك نقول حقيقة أننا نشتاق إلى الجنة عندما نرى أقدار الدنيا. هذه الدار التي نسكن فيها هي ليست دار قرار ولا دار مقام، هي دار ممر وليست مقر، دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، وكلنا فيها ممتحن. أقسم لك أنه لا توجد فينا واحدة غير ممتحنة أبدا، ما فيش فينا واحدة أبدا ما عندهاش امتحان، لكن الكل ساكت على امتحانه وعلى بلاءه، ويعلم أن مع العسر يسر وبعد الشدة الفرج، وغدا وإن غدا من نظره قريب تكون السعادة عندما يسعد الإنسان بمن أحب ويسعد الإنسان للقاء من أحب. يقول ربي سبحانه وتعالى كما قلت لكم في الآية ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين عشان نعرف من الصدق من الكاذب من الصدق في إيمانه وكما قال ربي سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم من المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند العطاء من الشاكرين يا رب العالمين. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي يقول ربي في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا ربي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ما هو جزاؤهم يا ربي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم من العطاء وكم من العلاوة وكم من الفضل وكم من المنن من ربي سبحانه وتعالى. معين البلاء ومن إياك تظن أن البلاء الذي أنزل لم ينزل بحكمة أو بعلم، نزل بحكمة ونزل بعلم ونزل بإحاطة ونزل بقدر الله عز وجل، فعلينا أن نصبر مع قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت السنة مليئة السنة بكثير النظر الصحيحة للبلاء، ولذلك نقول التي تعيننا على تحمل البلاء. وكما ذكرت لكم يا أحبائي كنا نحتاج إلى هذا الدرس دائما حتى نعان على تحمل البلاء. في السنة كما ذكرت لكم أحاديث كثيرة في كتاب الله عز وجل عن الصبر، كفى بالصابر أنه يوفى أجره الله حساب. يوم شديد يا أحبائي ينادى على الصابرين الذين صبروا في هذه الدنيا، صبروا على طاعة الله وصبروا على البعد عن معصية الله وصبروا على أقدار الله، فينادى عليهم أين الصابر؟ فيحذى للحثوة، مش بميزان، مش هيكون لك ميزان، تعبتي مرضتي فريقتي حبيب فريقك حبيب قلقت، يعني كل بلاء الدنيا كل مصائب الدنيا عدليها كما تريدي، لن يضع لك شوكة، لن يضع لك شيء أبدا. لكن يأتي يوم قريب يكون لك العطاء من ربي يحثو لك حثوة من غير ميزان، إنما يوفى الصابرون أجرهم. ما فيش حساب في الميزان في مع الصبر، لكن عزائك من الله عز وجل الكثير. شوفوا انظروا يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقولي أنا عايز أثبت، على فكرة الحاجات دي يا جماعة لما الإنسان عنده بلاء يحب يسمع الكلام ده جدا، لأنه يحتاج من يصبره أو يضع هذه الأشياء جنبه علشان يقرأ فيها. والله في ساعة البلاء الواحد يحتاج يقرأ فعلا أو يسمع من حد يذكره فيثبت. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء للمؤمن والمؤمنة؟ فين يا ربي؟ فين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة ما يزال يعني مستمر، يعني لو النهاردة فات بيحصل برضو امتحانات أخرى. ما يزال البلاء بالمؤمن، وأشير إلى بخط بألف خط نحيا المؤمن والمؤمنة، لأنهم دول أجرهم على الله كبير جدا. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، أو يجروا بلاء في فقدان ولده، أو يقيلوا بلاء في ماله، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. تغسل كالشجرة التي حطت أوراقها، تخرجي من الدنيا وانت خلصتي، تخرجي من الدنيا كل ذنوبك اتغسلت، يلقى الله وما عليه خطيئة. إياك تظني حبيبتي في الله إنك تلقى الله عليه خطيئة أمر هين، أبدا. ده احنا لا نقوى على عذاب، والله لا نقوى على عذاب الله عز وجل، والله لا نقوى على عذاب ربي. نسألك رحمة من عندك. واحد سبحان الله يا أحبائي لما يبقى أمام النار بيعمل حاجة وبيشم حاجة وبيقلي حاجة والنار بتهب بس كده، يا بقول يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم، فكيف بنار جهنم؟ اللهم أجرنا. فنقول يا رب ارحمنا رحمة من عندك تهني قلوبنا تجمع بها أمورنا وتضيب بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة من الحديث: يا من ابتليت أبشري، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أقولي الأمر شديد، مش أدرى، أنا هتجنن، أنا هموت، أنا عايز أموت. لا لا، اصبري، عشان ده ابتلاءك من الله، منحة. هتقولي دي مهنة، أقول لك لا، هي منحة. البلاء منحة، لأنه مع المنحة، مع المهنة تكون المنحة، منحة كبيرة جدا من الله عز وجل. فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة كل ذلك الذنوب، يوفي بقى حسابه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيلي بقى لما ينزل عليك بلاء بالشكل ده يغسل كل ذنوبك، تقولي بس أنا مش قادرة، أقول لك اصبري وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسألي ربي يضيق يدك على قلبك وقولي اللهم اربط على قلبي، اللهم اربط على قلبي، يا رب طبط على قلوبنا مع كل بلاء، يا رب طبط على قلوبنا مع كل مصيبة وكل بلاء يقع علينا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا احبائي، شوفوا انظروا، أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. كل ما الواحد يبتلى بلاء تترفع درجتك أو يحط عنك بها خطيئة. وما لو كان البلاء كبير جدا بقى، ترفع الدرجات، ترفع ترفع ترفع، تظل ترفع عند الله عز وجل، عند لا يعلم رفعتك عند الله إلا الله عز وجل. بس اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اربط على قلوبنا يا رب العالمين. لذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، قيل في على المؤمن أن ينظر إلى البلاء من جوانب. ما هي الجوانب؟ قيل سواء كان فقد مال أو فقد صحة، واحدة ممكن يجيلها بلاء في صحتها شديد جدا جدا، مرض، أو فقد أحبة، ابن، أب، زوج، زوجة، أي حد من حبايب الإنسان. فينظر إلى المؤمن، ينظر إلى البلاء سواء كان فقدان لهذه النعم من خلال نصوص الكتاب والسنة، على أن البلاء عشان يتثبت، أول حاجة أن البلاء امتحان. تيجي تبص تقولي بلاء شديد قوي، هو امتحان، ولذلك هو نعم امتحان وابتلاء. اعتبري لنفسك دلوقتي احنا في قاعة امتحان كبيرة جدا نمتحن فيها كل يوم طالما انت حية، فكل ما فيها في امتحان وابتلاء. كل اللي جالسين قدامي دلوقتي دول جالسين في قاعة امتحان، كل واحدة بتمتحن امتحان شكل، وكل واحدة بلاءها شكل. لو سألت دي بلائك زيك، لا بلائي مش زيك، كل واحدة بلائها مختلف. ومن الذي امتحنهم؟ ومن الذي أراد بهم لا أراد بهم ذلك؟ ومن الذي حكيم في أمره؟ ومن الذي عدل في حكمه؟ ومن الذي عدل في قضائه سبحانه وتعالى؟ فلا نتكلم في هذه المسألة. المال في امتحان، والزوجة في امتحان، والولد في امتحان، والغنى في امتحان، والفقر في امتحان، والصحة فيها امتحان أيضا، والمرض، وكلنا ممتحن في كل ما نملك وفي كل ما يعترينا وفي كل ما نعتز به في هذه الدار الدنيا. كما قال ربي سبحانه وتعالى في النهاية: كل نفس ذائقة الموت ونبلوهم كما قال ربي بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يجي لك البلاء شر أو بلاء خير، حتى البلاء بالخير، إن يجي لك مال أو يجي لك ولد ده فتنة شر. قد يكون بلائك بالولد، فقدان الولد أو فقدان الزوجة أو فقدان، أعظم بكثير جدا جدا من إنك يجي لك منحة مال أو كذا تفتني فيه وضع دينك. إنما يجي لك هذا الامتحان الشديد تعالي تسألي، تتضرعي، تقتربي من الله، تتعلقي بباب الله، تسألي ربي يربط على قلبك، سبحان الله يقرب منك الأحباء، تجد فيه تآلف بين الناس وبين قلوبها. لما يبقى إنسان عنده بلاء بيبقى الناس متعاطفة معاه، فثمرات كثيرة تحدث بالبلاء. سبحان الله يا أحبائي والله، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى، أو كما ذكرنا في الآيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، كما جاء في حديث الزبراه البخاري، أشد الناس بلاء للأنبياء. عايزة تبقي مع الأنبياء ولا تبقى مع أشد الناس بلاء الأنبياء؟ هل أنت أعظم عند الله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ابتلي كل أولادك، فقط كل أولادك قبل موته، فيما عدا كانت من؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها. ابتلي في أحب الناس إليك، كان الزبد العون والسند والظهر و صلى الله عليه وسلم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عم اللي كان ايه وجدي وكذا. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم باليتمى. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بما اساء اليه قومه. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في اعظم شيء، في عرضه. شوف كم بلاء لرسول الله. هل انت اقرب عند الله من رسول الله؟ امتحن وشدد عليه البلاء، لكن صبر. كان سيد الصابرين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. حتى لما مات حفيده وهو قاعد كده في حجره وبيبكي على ابنه ابراهيم، وبيبكي على ابراهيم، بكى لكن قال: وما نقول الا ايه؟ يقول ان الله وان اليه راجعون، وما يقول الا ما يرضي الله عز وجل. ولذلك لما يجي الانسان عنده بلاء مثلا، يفقد احبه، زي ما بيقول كده الفضيل بن عياض، بيقول ايه؟ هنقول فيما من فينا من يمتحن بالبلاء فينجح، وفينا من يمتحن بالبلاء فلا يحتسب ويرسب. فيرسب، يرسب بايه؟ الجزع. اياك والجزع، اياك والجزع، لان الجزع يذهب عملك ويذهب، لانه الجزع اعتراض على حكم الله. انت قاعده كده هتقولي انا هتجنن، ايش معنى ابني ولا بنتي ولا زوجي ولا ده؟ اعتراض. اياك حبيبتي في الله، اياك تعترضي على قدر ربنا كتبه، واياك تظني ان ربنا سبحانه وتعالى ما اختار لكيش غير القدر. كل بلاء يهون عليك الا ان يكون بلاء في دينك. كل بلاء في الدنيا، تفقدي مالك مش مشكله، تفقدي ولدك مش مشكله، تفقدي كل شيء، انا اقول لك لا والله، الا ان تفقدي دينك وتفقدي الله وانت كافره، نسال الله العفو والعافيه. ترضيها ان الانسان يموت على كفر ولا عند اي بلاء؟ ابدا. لكن ربي يختار للعبد ارحم الراحمين، لا يختار العبد الا سبحانه. تظني انا شد البلاء؟ ابدا، وهو اهون بكثير، لانه على الله سبحانه وتعالى هين. ولذلك يقول الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه: الناس ما داموا في عافية مستورون. فهم كلامي وكلام هذا الفضيل بن عياض، يقول: الناس ما داموا في عافية مستورون. طول ما انت في عافية مستورة، مش باين عيوبك، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن مؤمن وصار المنافق إلى نفاق. صار المؤمن صابر، صار المؤمن صابر. ذكرت لكم في قصة أخرى، أتوا لي بامرأة ومعها واحدة صاحبتها تعرفني، وقالت لي: صبريها وثبتيها وكده، أجيب لك واحدة صاحبتي تثبتيها. وعندما رأيت هذه المرأة أم، وجدتها أكمل ما يمكن في الصبر، لدرجة إني استحيت إن أكلمها في البلاء، واستحيت ان اكلمها كانت بنتها الميته، استحيت ان اكلمها في بلاء في موت بنتها. فظننت ان الحادث كان من سنين او كده، ويعني بتقول ايه ده كان ابنها بنت يعني. فلما عرفت ان الموضوع من ايام، فنظرت اليها كده قلت لها: يا ما شاء الله، رايتك انك انت درسا لنا في الصبر. ما ذلك ان حب من الله عز وجل ثبتك ربط على قلبك. فقالت لي: وديعته، ودعته أخذها، دي مش منك، مش كلنا وديعة عند الله. قلت له: طبعا مالك وديعة؟ وقت ما ربي يأمرك بهذا المال مش ملكك، المال مال الله، ابنك وبنتك وديعة، وقت ما يأتي وقت تصريف هذه الوديعة ترد صاحبها. هو من؟ عارية، كل ما نملك عارية. نفسك مش ملكك، ابنك بنتك مش ملكك، كل ما تحبيه مش ملكك. مين اللي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي من عليك بالنعم؟ ولها وقت مقنن عند الله، وقت ما ربي سبحانه وتعالى يقدر ذلك الوقت يأتي. إذا حان الوقت ترد الودائع إلى صاحبها وهو الله عز وجل. فعلينا الرضا، وعلينا حسن الأدب مع الله عز وجل، وعلينا حمد الله بالسراء والضراء، وعلينا أن نرضى بإعطائه، وعلينا أن نعلم في ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. والله يا أحبائي أقسم لكم، رأيت امرأة في الحرم، اثنين ست يعني بس بلاء، كل واحدة فيهم بلاء مختلف يعني. الاثنين جايين يسألوني، واحدة فيهم بأدب شديد، إيه بلاءها؟ أولادها كانوا في أتوبيس المدرسة، ثلاث أولاد مع بعض، حصل حارس الثلاثة، بس في أدب، أدب شديد. وتقول إن كان أخذ فقد أعطى، إن كان امتحن فقد ثبتنا يعني. إن كان أخذ الدنيا بقى، مشكلتها كانت إيه؟ دي مشكلتها، فقد ثلاث أولاد في لحظة واحدة. الدنيا مشكلتها هي اللي جوزها تزوج عليها، واللي زوجها تزوج عليها هي اللي بتولول. والله بتولول يا بناتي، كانت سبحان الله، هي دي المصيبة كانت تحسب وتعيط، ودي ما كانت. نعم، فشوفي بقى الثبات، شوفي لما ربنا يضع في قلبك الرحمة ويثبتك، شوفي انظري كده لما حالك، لما ربنا ينظر إلى العبد كده وهو ربي الذي ابتلاكي، وينظر إلى عبد كده والملائكة تنظر إلى عبدي، ثبت، حمد، رضا، ليس لهم جزاء عندي إلا الجنة. وانت مهما طلت الدنيا ما تريح لهناك، وأنا وانت رايحين هناك إلى إيه؟ ما إما جنات نهر في مقعر صدق عند مليك مقتدر، وإما نار حرها شديد وقعرها بعيد وخزنها مالك. يحتاج الأمر منا يا حبيبي الصبر. ولذلك نقول سبحان الله، على العبد أن ينظر للبلاء أنه قسمة وقدر عشان يثبت. يعني إيه قسمة وقدر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يعني قسم بين الناس معيشهم وأجلهم. أنت تعيشي كم يوم كده؟ كم سنة؟ وانت هتعيشي كم سنة؟ وانت هتعيشي يعني مقسم ولا لا من عند الله؟ وانت في بطن أمك، وانت في فحم، تعرفه وانت في فحم أمك. ربي سبحانه وتعالى عرف يعني الملك رزق عمرك سعيد الأمشقي، المكان اللي هيموت فيه أجله. يعني لو طولت ما تقوليش ده فلان مات من غير عمره، ولا ما عرفش مات ناقص عمر، ما حدش بيموت ناقص عمر ابدا، ده اجله اللي كان مكتوب له بس، يعني مش هيزيد يوم ولا هينقص يوم ابدا ابدا، لانه مكتوب هو بطنك وفي بطنك. عشان كده تذكري، هو بطنك موجود له الاجل ده، هذا العمر. فرضي بقسمه الله، ارضي حبيبتي في الله، لانه ده مقسوم عند ربك الكريم. ولذلك هنا يقول ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، السنة قسمنا بينهم المعيشة، وده له رزقه كذا، وده عنده الصحة كذا، والتاني ما عندهش الصحة لكن عنده مثلا حاجة تانية. مقسم بيننا الرزق، مقسم بيننا كل شيء، ولذلك هذه قسمة من الله عز وجل. فالرزق مقسوم، والمرض مقسوم مكتوب علينا، والعافية مقسومة مكتوبة علينا من عند الله، وكل شيء في هذه الحياة الدنيا قسمة من الله. فرضي بما قسم الله عز وجل، فليرضى العبد بما قسم ربي سبحانه وتعالى، ولا يجزع المرض، ولا يكره قدر، ولا يسب الظهر، فإن الدقائق والثواني والأنفاس كلها بيد الله عز وجل، لا يملكها إلا ربي. فيمرض من يشاء، إذا مرضت فهو يشفي، ويشفي من يشاء، ويحيي من يشاء، ويميت من يشاء، ويعطي من يشاء، ويحرم من يشاء، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال ربي في كتابه الكريم. ولذلك ألا له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك كنا نقول ما دام الأمر كله قسمة من أمر ربي سبحانه وتعالى، فعليك أيها المبتلى أن تعلم أمر هام، أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن من يريد أن تكون الحياة على حال واحدة لا يمكن فكأنما يريد أن قضاء ربي سبحانه وتعالى وفق هواء. لو أنت عايز الحياة تبقى حياة واحدة كده ما فيش أي بلاءات، يبقى أنت متصورة إن المفروض أن يكون الأمر على وفق إيه هواكي أو ما تشتهي هواكي، ولذلك هيهات هيهات ما يوعدون. ولذلك قيل وافتكر ذلك يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي هو من هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله سبحانه وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله مالك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل ما لك، فالله وآت كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لابد لكي يصبر الإنسان على البلاء أن يعرف أن البلاء، وهي النقطة الثالثة، أن يعرف أن البلاء خير من نعمة. أن تعرفي أن البلاء خير من نعمة، بشرط أيا كانت هذه القسمة وهذا الامتحان فهو خير للمؤمن. وما دليلك؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهلك البلاء بكل صور خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أنت مؤمنة وجالك حزة شديدة في حياتك زلزلتك، أقول لك يا رسول زلزل. فاكرين لما زلزل الرسول والأصحاب والذين معهم وقالوا إيه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ متى تزال هذه الغمة؟ ألا إن نصر الله؟ هيرجع الميت؟ أقول لك لا، مش هيرجع الميت، بس هتاخدي أجرك وهتثبتي، وهيكون هذا الأمر لك صلابة، وهيكون لك عند الأمر مكانة، هذا الأمر مكانة عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الاثنين صبر وشكر، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك على العبد أن يعلم أن ملاك الأمر كله بيد من؟ أن الذي ابتلاك ابتلاك هو أرحم الراحمين، ابتلاك الذي أنعم عليك بكل النعم، ابتلاك نعمة اللي أنعمتك عليها، بقيت النعم عندك موجودة ولا لا؟ اسألي نفسي كده، بقيت النعم موجودة ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ كلنا في بلاء، كلنا في بلاء، هنجاوب بأه ولا لا؟ بقيت النعم موجودة عندك بعد البلاء ولا لا؟ في حد بيهزش راسه؟ بقيت النعم موجودة يعني، طيب أنا عايزة أسمع أشوف رسم هذا، بقيت النعم موجودة. يبقى إذا كان أخذ فقد أعطى، إذا كان أخذ فقد أبقى، تحنى في شيء لكن ترك لنا أشياء كثيرة جدا، فلك الحمد يا ربي، فلك الحمد والمنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي. يقول بعض السلف إذا نزلت بك المصيبة فصبرتي كانت مصيبتك واحدة، وإذا نزلت بك ولم تصبري فقد أصبت بمصيبتين. ليه بقى مصيبتين؟ قال فقدان المحبوب الشيء اللي انت بتحبيه وفقدان الثواب، فقدت اللي انت بتحبيه وفقدت الثواب. لكن لو نزلت المصيبة وانت قلت يا رب ارضي على قلبي، يا رب ثبتني، يا رب رحمني، يا رب أعني كما ربطت على قلبي أم موسى على قلبي، هول عليك المصيبة وخدت الأجر ولك الثواب. ونزل البلاء، أصل رضيتي أو أبيتي هينزل البلاء في معاده، في معاده كما أقول لك حبيبتي في الله في معاده. دولت البطن أمك معروف معادك ومعادي، معادنا كلنا متى. ولذلك يقول في أما الآخر الذي عنده المصطين فإنه لم يصبر على فقد المحبوب، ولا ففقد المحبوب وفقد الثواب، فقد الاثنين. هذا مصداق كما جاء في كتاب ربي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة جزع انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. النقطة الرابعة اللي يثبتك في البلاء، اللهم ثبتنا عند البلاء. ف... ترحمنا رحمة من عندك واضبط على قلوبنا يا رب العالمين. هي قيل البلاء محطة محطة مش للتموين بالبنزين ولا بالعربية لا لا محطة لتكفير الذنوب. يعني ينزل لك كده تقول لك بقى بس وقفي شوية شوية غسيل بقى سبحان تنظيف يعني يعني دي فترة تنظيف سبحانك يا ربي على سبحان الله. والله يا أحبائي إن لم ينظر الإنسان ابتلاء المحطة نتوقف فيها برهة من الزمن فإذا بادرنا غسلت الذنوب والمعاصي نبتدي سبحان الله تحط أوراق ذنوبنا كما تحط الشجرة أوراقها. إذن المؤمن يثاب على كل ضربة عرق. لو جالك وجع تقول لي رقبتي بتوجعني عندي صداع عندي ضغط عندي كذا عندي كذا عندي صداع في الرأس عندي وجع في الضرس عندي هم عندي غم عندي نصب أقول لك أبشري. تبشري والله يبشري درسك يوجعك كلك طيب يا حبيبتي كلها بيوجعها فشوفي بقى شوفي كم بلاء بقى شوف الحديث شوف الحديث بقى لا ما تقوليش كده أبدا لا ما نقولش كده حرام عليك تقولي كده لا يجوز نصبر نحتسب وغدا سنلقى الأحبة بإذن ربي غدا سنلقى الأحبة محمدا وحزبا وهم غاغل علينا من كل حبيب فقدناه. كانوا أحبائنا لكن في أغلى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تربيتي على قلبي. كل ما يجيلك الشيطان على فكرة عايز أقول لكم حاجة يا جماعة لما بنفقد الأحبة اللي بيشعل النار الفراق واللي بيشعل النار اللي جواكي مين واللي بيبقى عايز تخرجي من الدنيا وتعملي كذا وتعملي وتهجي وتعملي وبعض الناس تقول أنا موت نفسي ما يفعل معك ذلك إلا الشيطان عشان يبقى عايز يضحك عليك لأنه إنما ذلك والشيطان يخاف إيه أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. اللي بيعمل معاك الكلام ده كله الشيطان إما تنساقي للشيطان لجند الشيطان وإما تنساقي لجند الرحمن. جند الرحمن يعني يقول لك اصبري احتسبي يا رب تربي على قلبك فيربط على قلبك. ولذلك كنا نقول ما يصيب المسلم شو أنا أشوف في الحديث المتفق عليه هني أنك اصبري شوفي بقى أقول لك عشان تشوفي بقى ارتفع ضغطك شوية جالك صداع جالك حد يعني ضايقك ولا قرفك ولا اتسلط عليك ولا شفتي كل يوم شفتي مثلا بلاء على قليب بلاء أقول لك شوفي بقى رسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك وكأنه يطبطب عليك وعلى سبحان الله. ما يصيب المسلم من نصب ولا وسط ولا وهم هم والمرض والتعب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن الخطيئة عن خطيئة من خطايا. كان كنا وإحنا صغار لما كده يعني كنا تعرف طفل صغير أو في حضن والدي بيبقى شوية مرفه متدلع وكذا بس لو تدخل فينا شوكة ولا تحصل لنا لسعة ولا يبقى الواحد رفع صباع كده عشان كل شوية والدي يعملوا بقى معاه إيه. لما الواحد فهم وعى إن الشوكة تكفر ربي بها خطيئة خطاياه افتكر هذه المرأة التي قالت عندما كان يقطع صباعها يقطع إصبعها قالت بتضحك من حلاوة الأجر جالها البلاء وبتضحك فقيل لها عند البلاء وتضحكين قالت عندما لاح فجر الأجر وتذكرت فجر الأجر ضحكت بكرة في فجر هيطلع لك فجر جميل أجرك الذي لا يضيع عند الله عز وجل. فعندما تذكرت هذا الأجر ولاح الفجر طلع كده نور الفجر قالت يا ده أجري عند الله عز وجل جميل. لذلك نقول فالأجر ثابت حبيبتي في الله على كل ألم نفسي مر بك وعلى كل فراق حسي وعلى كل فقدان أحبة إذا صبرت واحتسبت لا يضيع الأجر عند الله عز وجل. لذلك قيل في حديث الذي رواه مسلم جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها فقال لها مالك تزبزبين يعني كما بترتجب كده قالت الحمى لا بارك الله فيها سخنة نار بتغلي فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. يجيلك سخونية من البرد والإنفلونزا ويجيلك برضو لما كان واحد يجيله السخونية دي زمان كان يقول يا مش عارفة ايه وبخاف على نفسه وكذا، وكل ما يتذكر بقى فادر الأجر يقول اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم نسألك العفو والعافية، هي نصيبك من فيح جهنم، من كير جهنم، يعني من كير يذهب الكير كما يذهب، تذهب خطاياك كما يذهب الكير خبث الحليب. تعرفي الحليب لما يقعد على الحداد ويقعد يطلع منه الخبث، انت كمان بتتغسلي بالسخونيه دي من كل ذنوبك. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سوى الا حط ربي تعالى به سيئات كما تحط الشجره ورقها، كما جاء في الحديث المتفق عليه. حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لاحبائي فهنيئا هنيئا هنيئا لحد ما اقول لك للنهايه للصابرين المحتسبين. ولذلك كل ما تفتقري بلائك الشديد قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خير منها. هتقولي يخلف عليك خير من أي من حاجة غالية فأخلطيها، هخلف عليك خير في دينك، وإذا أخلف عليك خيرا في دينك فقد أخلف عليك بالكثير. اللهم أخلف علينا في ديننا يا رب، وثبتنا على ذلك الدين يا رب العالمين. النقطة الخامسة يا من ابتليتي تذكري رفع درجاتك وتبوؤك لمنازل الجنة، درجات الجنة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البلاء يعتري المسلم فيمحو به ذنوبه أو يرفع به درجاته فيوصله في الجنة إلى أعلى الدرجات. بلاء أعمالك تقولي والله بعمل والله بطيع والله، بس في مكان عند الله سبحانه وتعالى يريد لك ربي العافية أن تبلغي هذه المكانة أو تبلغي هذه المكانة، أعمالك لا تبلغ هذه المكانة، فتبتلي البلاء الشديد ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك هذه الدرجات. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته يا من فقدت حبيبا يا من فقدت ولدا، الذي أعطى الأمر هو الله فلا تعترضي حبيبتي على قضائه. أعطى ربي سبحانه وتعالى لملائكته في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول لملائكته إذا قبض روح ولدي، قبض روح عبده ولد عبده، مع إن الأمر من مين؟ قبضتم ثمرة فؤادي قرة عينه، فيقولون نعم يا ربي، فيقول ماذا قال عبدي؟ هاكن راضي ولا لا؟ قال حمدك يا ربي واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنيئا هنيئا لمن ابتليت وحمدت ورضت وتذكرت في كل وقت ان هي منتظرة بيتها هناك. لما بشوف واحدة وبعزي واحدة من اللي فقدت غالي عليها ابن او بنت، اقول لها اسلم عليها كده وصفحها اقول لها استضيفين عندي في بيت الحمد، يبقى استضيفين عندك في بيت الحمد، هتدخلينا يعني ان شاء الله هنزورك كده هناك، بيت طبعا مش هيبقى زي اي بيت، هتستضيفين عندك في البيت ده، فيطيب قلبها. فهنيئا لمن رضى فكان له بيت الحمد. افتكري ضحكتي؟ طيب قلتي شو بقى ضحكتي بعد البكاء؟ الحمد لله سمعتي. وانت بقى هنيئا تستضيفين ببيتك؟ هتستضيفين ببيت الحمد؟ يا من فقدت حبيبا هتستضيفون عندكم في بيوتكم، نيجي نزور بعضنا كده على الارائك ما بتكئون ان شاء الله. والغالي اللي انت فقدتيه في الدنيا ظنيت ان انت فقدتيه، انت ما فقدتيهوش، ده كان سبيلك لابواب الجنه وكان سبيلك لدرجات الجنه، وبعد كده من الله عليك البيت الكبير اللي انت هناك ده بتنتظريه، مين في الدنيا بعمله هيتبنى له بيت في الجنه؟ ابدا ابدا. ولذلك يا أحبائي نقول سبحان ربي. يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري حديث قدسي، يقول ربي عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفي من أهل الدنيا، يبقى عندك حد غالي عليك أوي، ممكن يكون هو كل حاجة في حياتك في الدنيا، هو ده الصفي، أغنى حد عندك، وأغنى حد عندك ده تختاري فيه. هنيئا لك هنيئا لك. شوفوا انظروا ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. كان عندك حبيب، فرق الحبيب ده أمك، أختك، زوجك، أي حد بتحبيه، الله يرحمه. لكن سبحان رب العرش العظيم، وانت قلت يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبت عنك يا رب، أو احتسبتها عنك يا ربي. في الحال، في الحال يا بنتي جائزتك الكبرى يا حبيبتي في الله الجنة، ليس له جزاء ثم احتسبه. إذا قبضت صفيه، صفيه على أغلى حد عنده من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة، ما لعبد المؤمن عندي جزاء. إذا قبضت صفيه من أحب من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، هذا حديث صحيح رواه البخاري. بل ترفع درجات المؤمن حين يبتلى بما هو أقل من ذلك. انظري في الحديث، فمن مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، كما قال ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النقطة الثالثة، يا من أراد أن يتصبر على بلاء، نقول له تذكر البلاء علامة حب ورأفة. حب من الله عز وجل، حب من الله عز وجل، يعني يبتلى وأشدد عليه البلاء ده كله حب، بيحبك. ولذلك لما تيجي إنسان مبتلى تقول يا سبحان الله بيحبك ربي سبحانه وتعالى. يبتلي المؤمن لأنه بيحبه، يبتلي المؤمن لأنه بيرفعه، يبتلي المؤمن كل يوم. ولذلك لا تظني إن حدك تفضل في صفاء، لا يمكن الواحد، لا يمكن بيمر عليه يمكن الصفاء، لا يمكن. لما يجي يوم في صفاء يقول يا رب بكرة بقى إيه اللي بقى، بكرة إن شاء الله في إيه يا ترى، بكرة مين، حتى في برضو حاجة كده تعكن عليك حياتك وبتاع وتختبرك وكذا. ولذلك علامة حب، قيل المصائب والبلاء امتحان للعبد، وهي علامة حب من الله للعبد. إذ هي كالدواء، فإنه إن كان هذا الدواء مرا إلا أنك تقدمين أو تخديه على مرارته لمن تحب، ولله المثل الأعلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بيقدم لك هذا، بيعطيك هذا الدواء المر، مر عليك جدا، البلاء مر عليك جدا، لكن دواء مر عشان يستخلص المرض منك. وإذا كان الدواء وده من محسن حبيب، هيبقى إيه؟ هيبقى شفاء. الدواء من الله شفاء سبحانه وتعالى. ولذلك علامة حب. ولذلك هنا يقول في الحديث الذي صححه الألباني ورواه الترمذي، إن عظم الجزاء، جزاء كبير مع عظم البلاء. تقولي ده البلاء كبير جدا، ده بلاء ده أنا مثلا واحدة عندها حد، مثلا حد ده كان هو كل حاجة في حياتها، مثلا ابنها ولا أخوها ولا ابنها ولا هو يمثل كل حاجة لي كده، وبعدين ابتليت فيه. افتكر عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، لو بيحبهم يبتليهم، يعني البلاء دليل الحب أكثر من أنشر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بلاءات رسول الله لا تعد. فمن رضى فله الرضا، رضيتي بالبلاء، تقول يا رب رضيت يا رب، رضيت بس صبرني يا رب، رضيت بالصبر ده. فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما جاء في الحديث الصحيح. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء لو بقيت فيه، ولو بقيت هذه الأدواء فيه لأهلكته أو أنقصت ثوابه. فيستخرج البلاء والامتحان منه تلك الأمراض التي فيه، فيعلو منزلته عند الله عز وجل. ولا شك أن نزول البلاء للمؤمن، يعني سبحان الله، نزول البلاء خير المؤمن أن يدخل له العقاب يوم القيامة. ما تظنيش أن تخرج العقاب يوم القيامة حاجة جميلة أبدا. إذا أراد الله بعبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. ولذلك لما يجي واحد يقول والله أنا بجعي أبدا، والله أنا بجيني صداع أبدا، والله أنا ما عندي بلاء أبدا، أقول له يا ربي سلم. المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى دايما، تلاقي مؤمن مش عارف يرفع راسه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بين أهل العلم أن الذي يمسك عنه أو يمسك عنه هو المنافق، فإن الله يمسك عنه في الدنيا. شوفي بقى، عايز تبقي من المنافقين تقولي مش عايزة بلاء؟ لا. قيل أهل العلم، أم يقول أهل العلم، أن الذي يمسك عنه البلاء هو المنافق، فإن الله يمسك عنه في الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه في الآخرة، ويوسع عليه في الدنيا ويعطيه الصحة وعافية ويدينه كذا وكذا، وبعد ذلك يجد في الآخرة ما يجد. سابعا، دروس وعبر. ما زلنا عشان نثبت على البلاء إنه في البلاء دروس وعبر. إيه هو الدرس الأول اللي ناخده برضو من البلاء؟ قال لك أن البلاء درس للتوحيد والإيمان والتوكل، يطلعك عمليا على حقيقة نفسك. إزاي؟ إنك لما تشوف البلاء نزل، هل تملكي لنفسك ربه؟ يبقى أنت لا تملكي حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشوع، كما قال ربي سبحانه وتعالى في روح كده، لما إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ويقول ربي أيضا في الآيات: فلولا إن إيه كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. ثم تقسم بعد كده يا أحبائي المنازل والأرواح، عندما يقول ربي: فأما إن كان من المقربين اللهم اجعلني وإياكم منهم فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصير إيه جحيم. هذا إيه؟ إن هذا إيه؟ الدرس الأول يا أحبائي درس من التوحيد والعقيدة والإيمان والتوكل، إنك لا تملك لنفسك، إنك تقولي لنفسك هذا الإنسان ضعيف، الإنسان مسكين، لا حول له ولا قوة إلا بربي، فيتوكل عليه ويلجأ إليه ويلوذ بربي، حينها يسقط تيه وخيلاءه وعب بنفسي وغروري وغفلتي، ويلجأ إلى القوي العزيز وحده الذي يملك كل شيء. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني من البلائك إنه بيكشف إيه؟ لما الدرس الأول بيقولك بيكشف إن أنت ضعيفة لا تملكي، ومن الذي يملك؟ سبحانه وتعالى. لا تملك موت ولا حياة ولو أي غالي عندك، ما تقدريش ترجعي روحه لو بلغت الحلقوم كما قال ربي. وأما الدرس الثاني أن البلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزفها. الدنيا دي ما هذه الدنيا التي تغرد بها الناس؟ زوال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما تفرحيش بيها قوي، ما تظنيش أنها دايما الحد، ما تظنيش أن أنت هتفرحي فيها على طول وتظلي فرحة أبدا أبدا، ولا أنت ولا غيرك، ولا أنت ولا غيرك. اغلقي، اطرقي بابا بجوار بابك واسأل التي بجوارك هل عندك بلاء؟ هتقول لكل واحد قفل عليه بابه وعنده بلاء. هي دي الدنيا، لأن الدنيا دار امتحان والآخرة خير وأبقى، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن هذه الدنيا يقول فيها ربي: لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ كبد، مشقة، امتحان، ينجح في من ينجح ويسقط في من ينجح، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك نقول سبحان الله هذه الدنيا يا أحبائي لا تغرك، لأنها إذا ابتسمت لك يوم فالغد لا يكون كذلك. امتحانات الدنيا كثيرة، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم ارزقني وإياكم قصورها، وارزقني وإياكم أنهارها، وارزقني وإياكم لقائنا بأحبتنا اللي هم سبقونا إليها إن شاء الله بإذن الله. الدرس الثالث يا أحبائي من هذه الدروس كما ذكرت لكم أن البلاء يذكرك بفضل نعمة ربي عليك بالعافية. إن أنت كنت في عافية كتير، يا ترى وقت العافية كنت ذكر ربي ولا نسيان؟ يا رب كنت قريبة من الله ولا ربك، ولا أنت كنت نسي ربي في الطعام؟ ولذلك قيل هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معنى العافية. ولذلك نقول: اللهم ارزقنا الصحة والعافية في إيمان. وإذا كان مرض البلاء دارا قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يره إلا المرضى. ومن غير المبتلى يعرف أن الدنيا كلمة ليس لها معنى إلا العافية. أن أسألك ربي لي ولكم العافية. الدرس الرابع من دروس البلاء حتى تسمتي عن البلاء عند البلاء أن البلاء يذكرنا يا أحبائي إننا لما نفرح فرح يطغينا. خلي الأمور وسط كده، ما جبتيش حاجة تفرحي قوي قوي قوي، جت لك نعمة من النعم، تبصي للنعمة اللي عندك كنتي فرحانة بيها وهي رايحة جاية قدامك كله لزوال. ما تفرحيش فرح شديد علشان ما يحصلش البلاء، تبي تحزني حزن ايه؟ شديد. البلاء يذكرنا فلا نفرح فرحا يطغينا ولا نحزن او نأسى أسا يفنينا. فان الله عز وجل سبحانه وتعالى يا احبائي يقول في كتابه الكريم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. قبل ما اتخلق انا وانتي كان كل المصائب دي مكتوبه. ان ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. يعني ما يجيلك بلاء ما تحزنيش حزن شديد وتقولي انا خلاص انا كرهت نفسي انا كرهت الدنيا. اياك تتلفظي بذلك. لكن تتلفظي بذلك يا رب عيني يا رب رد على قلبي يا رب صبرني. تكسري من الدعاء لنفسك بالصبر وما تكسريش الدعاء لنفسك بالويل والسبور والموت وكل الأدعية ده لأن هذا يحدث من الجاهل. لأن ربي بيقول لك سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تفرحوش قوي بأي عطاء في الدنيا لأن عطاء الدنيا كلها لأيه؟ لزوال زيلة. والله كلها زيلة. والله يا بنتي يا حبيبتي في الله أو يا أختي ويا ابنتي ويا صغيرتي ويا كبيرتي والله ما في شيء دائم في الدنيا ولا من رأى شيء يدوم في الدنيا أبدا. الدوام هو وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم. الدرس الخامس هو الذي يلي ذلك حتى تعاني على البلاء أن البلاء يذكرك بعيوب نفسك عشان تتوبي. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني المصيبة بتقول إيه؟ بأيدينا بأيدينا ويعفو عن كثير. نزل البلاء لرفع البلاء اللي قصدي تتغسل للإنسان من ذنوبه. هتقولي طب كله هيبقى كده؟ لا ممكن يكون مش بذنب لكن ممكن يكون رفع الدرجات بذلك أو ذاك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى البلاء فرصة للتوبة. لو نزل نزل عليك بلاء اكثري من الاستغفار جدا اكثري طول ما انت على استغفار استغفر ربي سبحانه وتعالى فهو وسيلة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. الدرس الذي يلي ذلك من دروس البلاء أن البلاء درس تربوي عملي يربينا على الصبر. تجد الإنسان ما يحصله بلاء وتجد البلاء يقوم بلاء ومعاه بلاء والأمر تعلق به بلاء ويتعلق به بلاء تلاقيك حاجة كبيرة كده شديدة. كل شيء من ده يثبتك أكتر ويثبتك أكتر ويعينك أكتر. فالبلاء درس تربوي عملي يربينا على الصبر. اصبروا ورابطوا وايه وصابروا اصبروا. ما عرفتيش صبري صبري تجلادي برضو اجتهدي في انك تتصبري. ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الامر وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كما جاء في سوره الصلاه. الامر ده لاهل الصبر. ويا أهل الصبر لكم حظ عظيم لا يعلم إلا الله. إياك تضيعوا الأجر. إياك يضيع من بين إيديك الأجر. إياك تستهيني بالأجر العظيم ده عشان دنيا فانية. لو عشتيها النهاردة مش هتعيشيها بكرة. ما تظنيش أن أنت تستهيني في الدنيا إلى ما شاء الله أبدا. كلنا لنا أعمار وأعمار أمة محمد بين كم وكم كما نعلم. ولذلك كنا نقول السلف والابتلاء كيف كان حال السلف والابتلاء. السلف كان لهم فهم على الابتلاء عجيب جدا. لما كان الواحد فيهم قيل فقد أحدهم ابنه وكان صحابي جليل قيل عمر بن عبد العزيز وقيل ولما سأل ابنه كان في سكرات في الآخر يعني فبيسأله بيقول له أتحب أن تكون الولد بيسأل أبوه أتحب أن تكون أنت في موازيني ولا أنا في موازينك؟ يعني أنت تموت الأول ولا أموت الأول؟ قال لا يا ولدي أن تكون أنت في موازيني فأصبر وأنا من الله لك الصابرين. إيه السبب؟ إيه ده؟ إيه السبب الجمال ده؟ إيه الخلق العظيم ده؟ إيه هذا الرقي؟ الله يوحي الأحبائي لو دي يصعب أحوال الناس دول يقول يا رب ارزقنا سببتهم ارزقنا خلقهم يا رب ارزقنا منازلهم يا رب. لأنهم سبحان الله كانوا جندا. التوحيد جرى في عروقهم يا جماعة. أحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا على طاعة الله عز وجل. ولذلك كان لهم فهم ضارب وأروع الأمثلة في الصبر والعزاء والاحتساب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بألوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. ولذلك جعل لهم ربي سبحانه وتعالى مراتبا، نقاهم وصفاهم ربي سبحانه وتعالى. ويقول عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كان يكثر من حمد الله على البلاء، فلما سئل في ذلك قال: ما أصبت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع نعم. بقول ما جاليش بلاء إلا لقيت فيه أربع نعم. انظري إلى كلام عمر الفاروق أن هذا البلاء لم يكن في ديني. ممكن واحد يقول سلخ من دينه يقول عمر رضي الله عنه بتجيني بلاء بقول اللهم لك الحمد يا ربي. يقول له تحمد ربك على إيه عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال أن البلاء ده ما كانش ديني، أنه لم يكن أكبر منه. أكبر منه إزاي؟ ممكن يكون البلاء أشد بكتير جدا من ده أكبر. يعني البلاء زي بالضبط كده، ما هذا رجل الصحابي الجليل سبحان الله لما بترت قدمه قال إن كانت بترت رجله كلها، فقال إن كان أغلبي يعني نعزيك في رجلك لنسبقتك إلى الجنة، ابنك ولا بنتك سبعوك إلى الجنة، وفنك على باب الجنة يستضيفوك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله في أهل الجنة. ما شاء الله ده لبي مثل فرد يعني طفل صغير بيبقى من دعميص الجنة. فرد طفل صغير بيبقى من دعميص الجنة. يعني إيه دعميص؟ يعني زي السمك اللي في المية كده ما يترك الجنة، ما يبرح الجنة. وإذا كان يوم القيامة وقف على باب الجنة ما يدخل الجنة إلا في إيديهم والديهم. فكان ذلك بالفرد الطفل الصغير أو السقط، فكيف بالكبير الذي تعلقت به يقف لك على باب الجنة فتكوني أنت من أهلها؟ اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. أول من يستضيفك، أول من يستقبلك، أول من يقف عليك لباب الجنة: يا أماه يا أبتاء صبرتم فاللقاء. فها هنا هنا اللقاء. لذلك هنا قيل أصيب عروة بن الزبير كده الناس دي بسبب يا جماعة. عروة بن الزبير أكمل الأربع العمر أنه لم يكن في ديني، وأنه لم يكن أكبر منه، وأنه لم أحرم الرضا، وأني لم أحرم الصبر، وأني أرجو ثواب الله. شوفي كان عشان يبقى يقول يتحمد ربنا عليه قال كذا وكذا وكذا. ولذلك أصيب عروة بن الزبير رحمه الله عليه في قدمه، فقرر الأطباء قطعها فقطعت، فما زاد عروة بن الزبير إلا أن قال اتقطعت رجله إلا أن قال: اللهم لك الحمد، فإن أخذت يا ربي فقد أبقيت، وإن ابتليت يا ربي فقد عافيت. إن خدت رجل فضل الرجل التاني، خدت رجلتين فضل الرجلتين، خدت امتحنتني في نعمة من نعم ربنا كانت عندي هي ملكك، أنت عطيتني غيرها كثير جدا، فاللهم أعني على حمد نعمك. ولذلك يقول: فلما كان من الغد، اسمعوا بس دي يا أحبائي، فلما كان من الغد ركلت بغلة ابنه محمدا. كان محمد أغلى ولد عند عروة بن الزبير، امبارح قطعت رجله وبكرة البغلة دي ركلت بغلة ابنه محمد، كان أحب أبنائي إليه، وكان شابا يافعا فمات في حينه، فجاءه الخبر بموته فما زاد عن قال مثل ما قال في الأولى: اللهم لك الحمد يا ربي، فقد أخذت كنت أخذت فقد أبقيت، وكن ابتليت فقد عافيت، اللهم لك الحمد. فلما سئل عن ذلك قال: كان لي أربعة أطراف، أخذ أحدا وترك لي الباقي، وإن كان لي أبناء أخذ ولدا وترك لي إيه بقيت العيال بنت ولا غيره ولا كذا، إن أو حتى لم يكن عندي إلا هذا الابن فقد ترك لي حبيب أو ترك لي زوج أو ترك لي زوجة أو ترك لي كذا، المهم في إيه بقية النعم. وعافاني فيما بقي من عمري سبحان الله في حياتي، ثم ابتلاني اليوم بما ترون أفلا أحمده. بيقول عافاني الفترة دي كلها اللي فاتت وابتلاني النهاردة، ما أحملوش على ابتلائه أو على محنتي أو على اختبار من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، والحقنا بهم في سيح جناته، فهل لا تشبهنا بهم؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، أن التشبه بالكرام فلاحوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا، وعلينا أن لا ننسى أن نبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليه إلا بالصبر، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وسبيل الصبر لا يكون أحبة إلا بعزيمة إيمانية وإرادة، ولا تنسي ذكر ربي شكرا على عطائه وصبرا على بلائه، ولا يكون ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وليكن ذلك خفية بينك وبين الله، ولا تنسي أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما بك، ولا تنسي أن الله أرحم الأرحمين عليك، ولا تنسي أن تظني ولا تظني أن الناس أرحم عليك من ربك سبحانه وتعالى، فإذا شكوت إلى ابن آدم فكأنما تشكر رحيما للذي لا يرحم، ولا تنسي إذا أصبت بأي عارض أن تحمدي ربي أنه لم يصبك بعارض أشد منه، وإن كان ابتلاك فقد عافاك، وإن كان أخذ منك فقد ترك لك الكثير، فاصبر واحتسب ودع الجزع عنك فإنه لن يفيدك، ولا تنسى أنه مهما بلغت مصابك فلن يبلغ مصاب الأمة جمعاء بفقد حبيبها صلى الله عليه وسلم، فتعزي بمصابك في رسول الله، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المصائب، من أعظم المصائب أننا فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسي إذا أصابتك أي مصيبة أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وتكرري هذا الاسترجاع، ولا تنسي قول ربي سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واعلمي أنه لا يغلب العسر يسرين أبدا أبدا، لن يغلب عسر يسرين أبدا، كما قال عمر رضي الله عنه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ولا تنسي أن البلاء يذكرك بساعة آتية لما فر منها وأجل قريب لا ريب فيه، وأن الحياة الدنيا ليست مقر ولكنها ممر فقط، وكما قال ربي في الآيات أسأل ربي أن يجمعني معكم في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك المبتلى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اربط على كل مبتلى، اللهم اربط على قلب كل مبتلى، اللهم اربط على قلب كل مبتلى، اللهم أبدله يا ربي بهذا البلاء، اللهم أبدله بهذا البلاء جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، وأذكر الأخوات أنهم عندهم ابتلاء بهذا الشك، وأقول لهم يا أحبائي لا يذهب حر المصيبة مثل أنك تجلسي مدارس العلم، هيغير فيك الأشياء كثيرة جدا جدا، لأن أنا أعرف أخوات كثيرات جدا مكتوب ابتلاء شديد بهذا الشك جدا، ما غير حياتهم أبدا أبدا أبدا إلا السماع لدروس العلم والتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، وفهم ذلك الدين والتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وبالورد اليومي، بدل ما تعرض تنسقم أحزانك عليك بوردك في القرآن، وعليك بقراءة القرآن، وعليك بزيادة في ذلك، وجزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، السلام عليكم.